بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة النجم، ومع الآية 39، وهي قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية أيها الإخوة أصل من أصول الدين، أي أن الإنسان لا يمكن أن ينال ثواب عمل لم يفعله، كما أنه لا يمكن أن ينتقص من عمله عمل فعله، لا في إضافة ولا في حذف. لو أن الله سبحانه وتعالى فرضا قال: وللإنسان ما سعى، قد نفهم من هذا الكلام أن له ما سعى وله ما لم يسعى. أما حينما جاءت صيغة هذه الآية صيغة قصر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه لا يمكن أن يناله من ثواب الآخرين ولا من أعمال الآخرين، كما أنه لا ينتقص لا من عمله ولا من ثوابه، عمله وحده يحاسب عليه، مكانته عند الله بحجم عمله الصالح، له ليس له إلا ما سعى. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية أن الميت لا يصله إلا ثواب عمل عمله في حياته. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، والثلاثة من سعيه قبل أن يموت. صدقة جارية، أنشأ ميتا، أنشأ معهد شرعي، أنشأ مستشفى خيري، أنشأ وقف، أنشأ بناء لحل مشكلات الناس. الأوقاف التي كانت من قبل دليل رغبة الناس الصادقة في فعل الخيرات، فهذه الصدقة الجارية ساهم ببناء مسجد، ساهم ببناء مستوصف خيري، ساهم ببناء مستشفى خيري، ساهم ببناء جمعية خيرية، أسس مشروع خيري، أسس عمل خيري. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، شق نهر، أقام جسر، أنشأ مدرسة، وعلم ينتفع به، تعلم وعلم وترك أثرا، ألف تفسير، ألف كتاب في الحديث. الإمام النووي ترك آثار طيبة جدا. العلماء الكبار هؤلاء المجتهدون الأربعة وسواهم، المفسرون، المحدثون، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء التفسير، علماء العقيدة، حتى علماء الفرائض، علماء التجويد، كل هؤلاء تركوا علما ينتفع به. أنت الآن، الإمام الغزالي مثلا ترك الإحياء، كان في درسه 400 عمامة، فلما توفي انفض المجلس، ماذا بقي من الغزالي؟ بقي الإحياء، مضى عليه 1000 عام ينتفع به المسلمون والعلماء والخطباء والمعلمون. فإذا تركت أثرا علميا كتاب تفسير، كتاب في الحديث، كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة، كتاب في السيرة، انتفع الناس به، قرأوه في كل الأقطار والأمصار، هذا من الصدقة الجارية، علم ينتفع به. أو ربيت ولدا هيأته ليكون داعية إلى الله عز وجل، علمته العلم الشرعي. الآباء الآن يظنون بأبنائهم أن يعلموهم العلم الشرعي، يريده طبيبا، ولو كشف له الغطاء أن هذا الابن إذا علمته العلم الشرعي وهيأته ليكون داعية، فكل هؤلاء الذين يهتدون على يديه في صحيفة الأب. لكن هذه الحقيقة تغيب عن كثير من الآباء. حبذا لو أن كل أب اختار من أولاده النجيب المتفوق الألمعي وعلمه العلم الشرعي وسلكه طريق الإيمان ليكون داعية، فكل أعماله في صحيفة الأب. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذه الثلاثة من سعي الإنسان قبل أن يموت. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى. إياك أن تتوهم أنه يمكن أن ينالك من سعي الآخرين شيء، حتى أن الأب، ودققوا فيما سأقول، إذا كان على غير المنهج القويم ولم يعمل لآخرته إطلاقا وجاءه ولد صالح، كان هذا الأب على خلاف معه طوال حياته، وكان يمنعه من طلب العلم الشرعي، وكان لا يرضى عن سلوكه. لو أن هذا الابن أصبح أكبر داعية في الأرض لا ينال الأب منه شيء. لماذا؟ لأنه ما أراده كذلك، ولم يسهم في تكوينه كذلك. فالقضية دقيقة جدا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يضاف شيء لم تفعله، كما أنه لا يحذف شيء فعلته. عملك تنال جزاءه وفاقا، وفاق النية الطيبة وحجم العمل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعوة أخ لأخيه بظهر الغيب. وفي رواية ثانية: دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. كيف؟ أيضا هذه الدعوة من سعي الإنسان. لولا أنك كنت محسنا لأخيك وغمرته بإحسانك، فلما غبت عنه وألم بك مكروه دعا لك. لماذا دعا لك؟ تذكر إحسانك. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد، علله بعض العلماء أن الإنسان لا يتذكر أخاه إلا إذا كان محسنا له. فإذا أحسنت إلى أخيك وألم بك مكروه ودعا لك بظهر الغيب فإن دعوته لا ترد. وهذه الدعوة ثمرة من ثمار عملك الصالح، كما أن الصدقة تصل إلى الميت بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا ووضحه. ولولا أن هذا الميت ترك أثرا طيبا في تربية أولاده وفي معاونة إخوانه وفي مواساة أحبابه لما تذكروه بعد موته وأنفقوا هذه الصدقة على روحه. فالصدقات تصل والدعاء يصل، وكل عمل للميت قبل موته نصيب فيه يصل إليه. وهذا ينطلق من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويا أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث دقيق من أدق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمل عملا يستمر أثره بعد الموت، هذا العمل لا ينقطع ثوابه. والإنسان في قبره تأتيه الخيرات، هذا الولد الذي ربيته، الذي سهرت في تربيته، الذي جعلته معك رفيقا، الذي أخذته إلى المسجد، علمته القرآن، جهدت في تربيته وتوجيهه، بذلت من مالك من أجل إكرامه، زوجته، هذا الابن الذي ساهمت في تكوينه وتكوين إيمانه ذخر لك من بعدك. لذلك تربية الأولاد، التربية الصالحة، يعد من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن ثوابها لا ينقطع بالموت. أي عمل صالح إذا فعلته ينتهي عند الموت، إلا تربية الأولاد. إن من جاءته بنتان فأحسن تربيتهما حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة. قالوا وواحدة؟ قال وواحدة. يعني إذا إنسان جاءته فتاة رباها تربية إسلامية، عرفها أمر دينها، عرفها بكتاب الله، جعلها زوجة صالحة تقية ورعة مطاعة لزوجها، اختار لها الزوج المؤمن الذي يحفظ لها دينها، هذه الفتاة تأخذ بيد أبيها إلى الجنة. هؤلاء الفتيات النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهن فقال إنهن المؤنسات الغاليات. لماذا؟ لأن كل فتاة في البيت، ودققوا فيما سأقول، يمكن أن تكون سبباً في دخولك الجنة. كل فتاة إن ربيتها تربية إسلامية، إن ربيتها على العفاف، إن ربيتها على طاعة الله، إن حجبت مفاتنها عن الأجنبي وبقيت للمحارم، إن اخترت لها زوجاً مؤمناً، زوجاً مؤمناً يحفظ لها دينها، يتابع طريق إيمانها، هذه الفتاة سبب لدخولك الجنة. فيا أيها الإخوة، ما دام تربية الأولاد والعلم الذي ينتفع به، الإنسان إذا تعلم علما، مرة قرأت تفسير آية في تفسير ألفه صاحبه قبل 1000 عام، يعني لفت نظري دقة هذا التفسير، فجعلته موضوع خطبة وألقيتها على الإخوة الكرام، شعرت أن أثرا كبيرا تركته في الناس. تذكرت هذا المفسر الذي كتب هذا التفسير قبل 1000 عام، من هذه الخطبة جاءه الخير. ما في إنسان يترك أثر علمي، كتاب تفسير، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب في العقيدة، كتاب في فروع الدين، كتاب في الآيات الكونية، ما في إنسان يترك عمل علمي ويموت. كل من قرأ هذا الكتاب، وكل من انتفع بهذا الكتاب، وكل من اقتبس من هذا الكتاب، وكل من ضمن في دعوته وفي خطبه مما في هذا الكتاب، فهو في صحيفة المؤلف إلى يوم القيامة. فالإنسان إذا كان عاقلا يبحث عن عمل يدوم، يبحث عن عمل كأني أقول يلغي موته. يا بني، سيدنا علي يقول يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يجب أن تحدث نفسك بطلب العلم، ويجب أن تعلم، لأن خيركم كما قال النبي الكريم من تعلم القرآن وعلمه. وينبغي أن تدع أثرا، ولو رسالة صغيرة، ولو بحث صغير، ولو تركت أثرا في أولادك. أحيانا ألتقي مع بعض الإخوة الطيبين، كلما ذكر أباه ترحم عليه، أبي علمنا أن نصلي الفجر في المسجد، أبي علمنا أن لا نكذب، أبي علمنا أن نتواءم بعد وفاته، أبي علمنا أن نحسن للناس، أبي علمنا أن نكون صادقين. كل أعمال هذا الابن في صحيفة أبي. أنت أمام أبواب لا يعلم إلا الله خيراتها. تربية الأولاد وطلب العلم وتعليم العلم وترك أثر علمي وصدقة جارية، بناء مسجد. أنا كنت أقول حينما تأتيني لجان من المساجد الأخرى من للتبرع، أقول كل من صلى في هذا المسجد، وكل درس يعقد في هذا المسجد، وكل دمعة تنهمر من عين مصل في هذا المسجد، وكل توبة تعقد في هذا المسجد، في صحيفة من بناه إلى يوم القيامة لك. فالصدقة الجارية أحيانا مسجد، أحيانا معهد شرعي. يعني في معاهد الآن شرعية مفخرة تضم آلاف الطلاب، ماذا يعلمون؟ يعلمون الكتاب والسنة والفقه والتفسير والآداب الإسلامية والعقيدة الصحيحة. فإذا الإنسان ساهم ببناء مسجد أو بتأسيس مسجد أو بتأمين مرافق المسجد، تكبير الصوت، الإضاءة، التدفئة، التكييف، الفرش مثلا، ساهم بالتدريس في مسجد، ساهم بدعم هذا المسجد، كل هؤلاء لهم عند الله أجر. هذه الصدقة الجارية، مسجد، مستشفى خيري، مستوصف خيري، معهد شرعي، مرفق عام مفيد جدا. هؤلاء الأجداد، يعني المرجة في دمشق هذه أرض وقفية أوقفها أصحابها للدواب المريضة كي ترعى وتستريح. هناك أوقاف في الشام لا يعلمها إلا الله، كلها تنطلق من أعمال الخير. العصرونية هذا وقف، كل طفل أو خادم انكسر معه إناء وله سيد قاس يأتي إلى هذا المكان فيأخذ الإناء الجديد ويعطيهم أثر من القديم. كم مشكلة حلت بهذه الطريقة. على كل هناك بمارستانات قديما مستوصفات خيرية مجانية، طعام للفقراء مجاني. سبحان الله، كان السلف الصالح وهمهم الوحيد خدمة الخلق والتقرب إلى الله عز وجل. هلأ أهمه فيلا ومسبح ومركبة وقضاء إجازة في أنحاء العالم، همه المتعة، يموت صفر اليدين. كان الأجداد همهم العمل الصالح، همهم ترك أثر. والأبواب مفتوحة أيها الإخوة، بإمكانك أن تطلب العلم، بإمكانك أن تحفظ كتاب الله، بإمكانك أن تتعلم علم التجويد، بإمكانك أن تعلم التجويد، بإمكانك أن تعلم ما علمك الله. هي تركت أثر علمي، ألف كتاب صغير، إذا كنت من أهل التأليف يعني ترك أثر علمي، ترك أثر فكري، ترك أثر اقتصادي، أثر من العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. في واحد ما عنده ابن؟ هذا الابن يجب أن تفكر تفكيرا مليا أن تجعله داعية، وعلى الله رزقه. وتأتي الدنيا وهي راغمة، وتأتي الدنيا وهي راغمة. يعني حينما جعل الصف العاشر في التعليم الشرعي خاص بالمتفوقين، أعرض الناس عنه ووضعوا أولادهم في التعليم العام. فلماذا لا تجعل ابنك يدرس العلم الشرعي؟ لما لا تجعله داعية ينفع الناس من بعدك؟ لما لا تجعل كل دعوته في صحيفتك؟ هذا العمل العظيم. يعني الأعمال كثيرة جدا، أما ربنا عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خالق الكون يقول لك: إن أعظم عمل عندي على الإطلاق أن تستقيم على أمري وأن تدعو لي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لازم تفكر جديا. طيب هذه المساجد من يتولى أمرها؟ يعني كيف ينقرض العلم بموت العلماء؟ والشيء المؤلم أنه كلما توفي عالم ليس هناك من يخلفه، انهد ركن من أركان الأمة. فلا بد من أن نهيئ دعاة إلى الله يخلفون السلف. في بالقطر 4000 مسجد، من لهذه المساجد؟ يحتاجون إلى خطباء صححوا العقيدة، مستقيموا السلوك، نيروا الذهن، مثقفوا ثقافة عالية حتى يتركوا أثراً في الناس. فلذلك لا بد كل إنسان ما يفكر تفكير جدي، كيف سأدعو إلى الله؟ إما من خلالك شخصياً أو من خلال أولادك. لماذا لا تتمنى إلا أن يكون ابنك طبيباً؟ لماذا؟ آلاف مؤلفة يحلون محل ابنك في هذه الحرفة، آلاف مؤلفة. لماذا لا تتمنى ابنك إلا أن يكون مهندسا؟ لما لا تتمنى ابنك أن يكون داعية إلى الله عز وجل؟ لما لا تهيئه منذ صغره على أن يكون عالما؟ وهذا كله في صحيفتك. فلذلك إما أن تدعو أنت مباشرة أو من خلال أولادك، أو أن تدعم إنسان يدعو إلى الله عز وجل بإمكاناتك. الحياة تحتاج إلى دعم لأي. فلذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني يجب هذه الآية أصل من أصول العقيدة. كل الأفكار والقصص الخرافية أن الإنسان بكلمة بدفعة من عالم صار من أهل الجنة، كله كلام لا معنى له. لن تصل إلى الجنة إلا بعملك الصالح. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث مبني، هو محور هذا الدرس. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. اختر من بين أولادك النجيب المتفوق الألمعي، قل هذا سيكون داعية إن شاء الله، أدخله المعاهد الشرعية. الحمد لله عندنا معاهد شرعية، والشهادة التي ينالها طالب المعهد الشرعي تعادل الشهادة العامة تماما. الذي يحمل ثانوية شرعية يدخل أي فرع بالجامعة، طبعا أذني، ففي تعادل والحمد لله، يعني في دعم للتعليم الشرعي، وهذا من فضل الله عز وجل فرصة. فكل واحد يفكر أن يعلم ابنه التعليم الشرعي، أن يجعله عالما، أن يجعله داعية. هذه المساجد تحتاج إلى خطباء، تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى مدرسين. فلما الإنسان يفكر تفكير جدي أن يجعل ابنه داعية إلى الله عز وجل وفق المنهج الصحيح، وفق العقيدة الصحيحة، وفق الأسلوب التربوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عندئذ يكون ممن تنطبق عليه هذه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ذكرت فكرة وسأعيدها مرة ثانية. لو أن أبا أنجب ولدا، هذا الابن تدين تدينا صحيحا، ولم يكن الأب راضيا عن تدينه، يريده إنسان آخر. لو أن هذا الابن أصبح أعلم العلماء وأكبر الدعاة، لا ينال الأب من ابنه شيء، لأنه ما نوى، ما أراد ذلك، أراده إنسان متفلت. فالعبرة النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل واحد إذا كان دخل لبيته ورأى أولاده وبناته، إن كان ولد ذكر، هذا الابن الذكر يمكن أن يكون أحد أكبر أسباب سعادتك الأبدية إذا عرفته بالله، وإذا حملته على طاعته، وإذا هيأته ليكون عالما أو ليكون داعية أو ليكون عضوا نافعا في المجتمع. ثم هناك أبواب لا تعد ولا تحصى للصدقة الجارية. هذه المساجد التي تفتخر بها دمشق، من بناها؟ من ساهم في بنائها؟ من ساهم في تأسيسها؟ من أعمرها بالصلاة وبالتدريس والخطبة؟ هؤلاء جميعا شركاء في الأجر. والولد الصالح الذي يدعو لك من بعدك، والصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به. فالإنسان أحيانا ولا أبالغ، أنت حضرت مجلس علم تبه الدرس ساعة، ما في آية تركت أثر بنفسك. حضرت خطبة، تحضر الدروس والخطب من 20 سنة، ما في آية واحدة تركت أثر عميق بنفسك، ما في حديث شريف هز أعماقك، ما في قصة لصحابي جليل غيرت مجرى حياتك؟ ألا تستطيع أن تنقل هذه الآية أو ذاك الحديث أو تلك القصة إلى الآخرين بأسلوبك المتواضع بلغتك العامية لمن حولك؟ في إنسان ما في حوله أشخاص؟ في إنسان لا يلتقي مع أقربائه في الأسبوع 10 لقاءات؟ بين سهرة، بين خطبة، بين لقاء، بين عقد قران، بين أحياناً مواساة بحزن، بين عيادة مريض، بين وليمة، بين سفر، بين نزهة، ما في إنسان عايش لحاله. في هذه اللقاءات ماذا تقول أنت؟ عن أي شيء تتكلم بهاللقاءات هي؟ ألا ينبغي أن تحدثهم عما فهمته من كتاب الله؟ ألا ينبغي أن تحدثهم عما فهمته من كلام رسول الله؟ ألا ينبغي أن تحدثهم عن بعض المواقف التي فعلها الصحابة وهي تلفت النظر؟ طيب أنت داعي بهذه الطريقة؟ أنا ما لي عم كلفك تكون العالم الوحيد، وحيد عصره، وحيد زمانه، ما في حدود ما تعلم أنت داعي. يعني قد لا يصل الأمر إلى أن تكون من العلماء الكبار اللامعين. أنت سمعت آية واحدة، حديث واحد، قصة واحدة، أليس في الإمكان أن تعيدها لمن حولك، لأقربائك، لأولادك، لإخوانك، لزملائك، لمن معك في العمل، لشركائك، لأولاد إخوتك؟ أنت عايش مع الناس، لما لا تجعل كل لقاءاتك مع الآخرين لقاءات دعوة إلى الله، لقاءات تذكير، لقاءات تعريف بالله عز وجل؟ أنت طالب علم، أنت معدود على أهلك أنك طالب علم، فأين علمك؟ وأين حديثك عن الله عز وجل؟ فأنت حينما ولعلك تنقل تفسير آية واحدة تنقذ بها إنسانا، هذا الإنسان هو وأهله وأولاده وذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك، ما قولك؟ فالعبرة أنه في إخوان يتوهموا أن حضور الدرس هو كل شيء، بالعكس، والله حضور الدرس وحده ليس بشيء إلا في حالة واحدة، إلا أن تنطلق منه إلى فعل كل شيء. حضور الدرس من أجل أن تخرج للعمل. كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أحدنا إذا دخل بيت الله، اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك. إذا جلست في مجلس علم تشعر بالتجلي، تشعر بالسكينة، بالراحة النفسية، بالغذاء الروحي. أما كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد قال اللهم افتح لي أبواب فضلك. نريد عملا يجسد هذا الفهم، نريد عملا صالحا يجسد هذا الفهم لكتاب الله. فالإنسان مفتحة أمامه أبواب كثيرة جدا، بنتك باب للجنة، بنتان بابان، صار 3 بنات، هل رعيت الصلاة في البيت؟ أين قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. خروج بناتك راقبته؟ راقب صلاة بناتك، راقب خروج بناتك، خروج شرعي لما في مفاتن ظاهرة وأنت مسؤول. طيب شيء ثالث، هل راقبت حديث بناتك؟ في غيبة، في نميمة، في كبر، في استعلاء، في كلام فارغ، في حديث لا يرضي الله عز وجل. يجب أن تلاحظ الحديث، وأن تلاحظ الصلاة، وأن تلاحظ الخروج. فإذا ربيت ابنتك تربية إسلامية ثم جاءها الخطاب فاخترت من بينهم المؤمن، هذه الفتاة في صحيفتك إلى يوم القيامة، أحد أسباب دخولك الجنة. طب ابنك إذا علمته، إذا كان معك في المسجد، إذا نشأ على حضور مجالس العلم، إذا نشأ وهو في بيوت الله عز وجل دائما، إذا جلست معه ساعات طوال تسأله وتجيبه وتعلمه وتوجهه، هذا ابن إذا خرج مؤمنا صادقا. إذا البنت باب والابن باب. إذا حضرت مجلس علم وسجلت بعض النقاط وجعلتها منهجك طول الأسبوع، جمعة فسرنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما فيك تعيد جزء من المعاني هي بلقاء، باثنين، بثلاثة، بعملك، بسهرتك مع أخوانك، بسهرة، في عشاء، في وليمة، في لقاء، في عقد قران، ما فيك تعيده؟ صرت داعية. فالإنسان يجب أن يحدث نفسه بالعمل الصالح الذي يستمر بعد موته. بالمناسبة أعظم الأعمال هي الأعمال التي تستمر بعد الموت، وأخطر الأعمال هي الأعمال التي يموت صاحبها ولا ينتهي الاسم الذي تركه. أسس ملهى تقام فيه كل المعاصي والآثام، وبعد الافتتاح بجمعة مات. هذا مو صدقة جارية، اسم جاري ليوم القيامة طبعا. وهذه أعمال أيضا. فالعبرة أن تعمل عملا يخلد ذكرك بعد الموت. لأن احنا الحاضرين يعني في الأعم الأغلب بعد 100 سنة ما في واحد حاضر منا ولا واحد، أبا في طاقم ثاني يجي في الأسواق في البيوت. لكن الله جعلنا خلائف نخلف بعضنا بعضا، معنا نحن زائلون. ماذا يبقى؟ العمل الصالح هو الذي يبقى، هو الذي يرفعنا عند الله عز وجل. أما ماذا أكلنا، ماذا شربنا، أين سكننا، مساحة البيت، تزيين البيت، هذا كله زائل. لكن العلماء الكبار، المفلحون الكبار، القادة الكبار تركوا بصمات واضحة في الحياة. من منا لا يذكر سيدنا صلاح الدين الأيوبي كيف رد أوروبا بأكملها وحرر هذه البلاد من الغزاة الأجانب؟ من منا لا يذكر سيدنا عمر بن الخطاب؟ هؤلاء الصحابة الكرام، هؤلاء الذين تركوا بصمات واضحة في المجتمعات. كل إنسان بحسب إمكاناته يمكن أن يدع بصمة. يعني مرة أخ قال لي، أنا أستيقظ قبل الفجر دائما، قال لي والدي علمني على هذه الطريقة، كان يأخذني معه إلى المسجد قبل الفجر لأصلي قيام الليل ونصلي الفجر حاضرا، وبقيت معه هذه العادة حتى سن متأخرة، وكان يترحم على والده. فممكن تعمل عمل طيب يبقى ذكره لك إلى يوم القيامة. كملخص لهذه الآية، يعني قد يتوهم أحدكم أنه لا ينجو أو لا يرقى عند الله إلا إذا كان من أعلام العلماء. لا لا، إذا حضرت مجلس علم وفهمت آية ونقلت للآخرين نقل صحيح، وهؤلاء الآخرون استفادوا منها وغيروا سلوكهم، فأنت ممن تنطبق عليك هذه الآية، تركت علما نافعا ينتفع به. يعني الأمور تكبر وتصغر، تتوسع وتضيق. فالحد الأدنى أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم ولمن تعرف، شوف في حدود من ما تعلم ولمن تعرف. ما في واحد ما في حوله أقارب، أقربائك الخلص، أخوانك، أصدقائك، جيرانك، زملائك. فأنت حينما تطلب العلم مشافهة وتنقله مشافهة في حدود ما تعلم وفي حدود من تعرف، فقد تركت علما نافعا. وقد يقول الذي نقلت له هذه الآية، والله جزاه الله خيرا، أنا بسبب هذه الآية أقلعت عن هذه المعصية، بسبب هذه الآية بدأت أصلي في الجماعة، بسبب هذه الآية فعلت كذا وكذا. فهي واحدة. أحيانا الإنسان لا يحسن نقل، يعطي شريط مثلا، وهذا الشريط في خير كبير، كمان أنت نقلت العلم بهذه الطريقة، هي نقلته وانتفع به وفي صحيفتك ولك أجر كبير. فترك العلم النافع باب واسع جدا، بإمكان كل واحد حضران هذا الدرس يكون له نصيب منه أو علم ينتفع به. إنسان ساهم بتنظيف مسجد، فقير ما معه شيء، في إن أخوان الله يجزيهم الخير يعني نظفوا السجاد، اشتغلوا فيه شهر حتى صار سجاد نظيف. هذا خدمة بيت الله، خدمة عظيمة جدا جدا عظيمة. فالإنسان بيقدر يساهم بتنظيف، بتأمين مرافق المسجد أحيانا، تصليح كهرباء، تأمين تدفئة، تأمين تهوية، تكبير صوت، تنظيف مسجد. هي صدقة جارية في صحيفتك. عملنا مثلا توسعة، ساهمت التوسعة كله في صحيفتك. ابحث عن عمل ينفعك بعد الموت، أو ولد صالح، اللي عنده ابن، اللي عنده أخ صغير أخذه معه على المسجد، قدم له هدية حببه بالمسجد، عملوا معاملة خاصة جلبوا لنفسه. طبعا لما الطفل بيجي لبيت الله يألف بيوت الله، يألف الحق، يألف التصديق الحق، فشيء رائع جدا. هذا الحديث محور الدرس. إذا مات حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا العمل الطيب. يعني مثلا الكهرباء انقطعت فجأة، في إخوان هيئوا لنا مولدة، رأسا الأمر اشتغل، هذا في صحيفته إلى يوم القيامة. درس قائم، نحتاج إلى تكبير صوت وإلى إضاءة، فليساهم بتأمين مولدة له أجر. هذه صدقة جارية، اللي ساهم بفرش المسجد، اللي ساهم بالتدفئة المركزية، اللي يعني ساهم ببعض الأشياء الأساسية في المسجد. طيب كم واحد صلى تحت هذه الخيمة؟ شمس حادة، طيب الذي ساهم فيها له أجر. أيها الإخوة، الصدقة الجارية واسعة جدا، بإمكان كل واحد منا أن تكون له صدقة جارية. والولد الصالح، ما في بيت ما في أولاد، وكل واحد منا بنته بيعلمها ضبط سلوكها وخروجها وحديثها، بيربيها تربية صالحة، أو ابنه بيجعله داعية، فكمان ساهم بولد صالح يدعو له. والعلم ينتفع به، تعلموا علمه. وليس للإنسان إلا ما سعى. إياك أن تتوهم أن شيئا يأتيك لم تفعله، أو أن شيئا من عملك ينتقص منه، أبدا. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. لكن الإنسان أحيانا بالدنيا يكون في عمل عظيم نعتم عليه، وفي عمل صغير ننفخ فيه. يكشأ أن الإنسان بحسب أهوائه. يعني أيام مثل قريب جدا، يكون امرأة لها بنت وإلى زوجة ابن، أعمال بنت الصغيرة تضخم وتضخم وتضخم، وتثني عليها في المحافل، وعلى ذكائها، وعلى كون زوجة صالحة، وعلى تربيتها لأولادها. وأعمال زوجة ابن أحيانا في التعتيم، مهما فعلت يعتم عليها. مثلا، هذا مثل مأخوذ من واقعنا الاجتماعي. فالإنسان في الدنيا بحسب أهوائه يبرز أو يعتم، لكن الله سبحانه وتعالى لعدله ولكرمه قال: هذا السعي سوف يرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. هذا السعي سوف يشهده الناس جميعا، سوف يقف الإنسان يوم القيامة ليرى عمله أمام الخلق خاطبة. في هذا الوقت يعد العمل الصالح مفخرة لصاحبه، ويعد العمل السيء وصمة عار في جبين صاحبه. تبيض وجوه وتسود وجوه، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك الآية الثانية متممة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. أبدا، ما في تعتيم ولا في تضخيم، لا تعتيم ولا تضخيم. عملك الصالح بحجمه الحقيقي، بنواياه الطيبة، سوف يبرز للخلق خاطبة. لذلك أحد النبي عليه الصلاة والسلام، مرة قام أحد من حوله قال: يا رسول الله، إني نؤوم أنام عن الصلاة. سيدنا عمر غضب، قال: ويحك، لقد فضحت نفسك. فقال النبي الكريم: دعه يا عمر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. يعني إذا الإنسان أخطأ بين خمس أشخاص، غير بين ألف شخص، غير بين مليون شخص. أيام إنسان بيغلط في أجهزة الإعلام غلطة بيتناقل الناس في كل بقاع الأرض، فكيف يوم القيامة؟ إذا أخطأ خطأ أمام الخلق قاصبة، وأن سعيه سوف يرى. سيقف الأنبياء، سيقف العلماء، سيقف الدعاة، سيقف المدعوون، سيقف المجرمون، كل بحسب عمله، وأن سعيه سوف يرى. الإنسان أحيانا بذكاء وطلاقة لسان وقوة بيان يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. يوم القيامة ماذا يقول الله عز وجل؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فالآية الثانية خطيرة جدا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. المرحلة الثالثة ثم يجزاه الجزاء الأوفى، عدل مطلق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أبدا، بحسب الحركات والسكنات والنيات والتطلعات والصراعات كله مسجل. لذلك الإنسان إذا أيقن من هذه الآيات الثلاثة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هالآيات الثلاثة أصل من أصول الدين، لا تتوهم أن يأتيك عمل لم تفعله، ولا تخف أن ينتقص من عملك الصالح الذي تبتغي به وجه الله عز وجل، وأن هذا العمل بحجمه الحقيقي وبخلفيته الصحيحة النية التي وراءه سوف يبدو للملأ قاصبة يوم القيامة. والمرحلة الثالثة سوف تنال جزاءه كاملا دون نقص ودون ظلم. فالمؤمن حقه عند الله محفوظ، فإذا كان الله هو الذي يسجل عليك وهو الذي سيظهر عملك وهو الذي سيكافئك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فماذا نفعل؟ إذا لا بد من عمل صالح يبقى بعد الموت، لا بد من صدقة جارية، لا بد من علم ينتفع به، لا بد من ولد صالح يدعو لكم. وكل بيت في أولاد، وكل إنسان بإمكانه يسمع الدرس ويبلغه، وكل إنسان بيقدر يترك أثر في مسجد أو في مشروع خيري بجهده. أحيانا أيام بيخدم بيقول لك أنا حنظف المسجد بالمكان الفلاني، هذا أقدم شيء، هذا صدقة جارية. فالإنسان لا يظن بوقته ولا بماله، هذا الذي يبقى والذي نستمتع به في حياتنا هو الذي يذهب، هذا الذي يبقى وذاك الذي يذهب. درسنا اليوم إذن ثلاث آيات. الآية الأولى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الدرس القادم إن شاء الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. والحمد لله رب العالمين.